هنا قدر معلق وهنا قدر منجز. والإنسان يدعو ربه يسر ربه وربه أحكم وأعلم سبحانه. رجل أحسن الله إليك ابنه مريض يريد أن يقرأ على ابنه وهو نائم، قل هل لي ذلك؟ نهي بس أن يقرأ وهو نائم، ولو نائم نائم ولا واعي كل واحد هذا ما في، هذا معلق مو تمني مطلق. اللهم بعلمك الغيب، مثل ما في الحديث اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كان التمني، يقول ربي أمتني ليتني أموت يطلق. أما إذا علق ما في شيء. في ترجمة النووي أن كراهية تمني أن تمني الموت خافت فتنة في الدين لا بأس به، ما في دليل، ما عليه دليل واضح. أقول ما عليه دليل واضح، الحديث عامة. إذا قال اللهم أحيني إذا كانت خيرا لي وتوفني إذا كانت خيرا لي كافي هذا، الحمد لله. الفتن وغير الفتن. أحسن الله إليك يا شيخ، لم ترغب في الزواج من الخارج لم ترغب بالزواج من الخارج في الأمس، ولكن ما حكم، ما رأيك في الزواج بالمقيمة المتدينة يا شيخ؟ إيش المقيمة المتدينة، ما رأيك في المقيمة المتدينة موجودة في المملكة يا شيخ؟ ما هي باش طيب يا شيخ، ما يدفع المعقد إذا كان معروف بالخير الحمد لله، أو إذا كان معروف بالخير الحمد لله ما يدفع المعقد. فضل ذات الدين تربت يدك الحمد لله. هذا طيب.